راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في الحلقة 11 من حلقات مادة العقيدة بأكاديمية زاد. أيها الأحبة في الله، أخذنا أدلة وجود الله وقلنا هي أنواع، فأخذنا النوع الأول وهو دليل الفطرة، أخذنا النوع الثاني وهو دليل الخلق والإيجاد، أخذنا النوع الثالث وهو الإحكام والإتقان. النوع الرابع وهو دليل التخصيص، قلنا هذا فصلناه وإن كان هو يدخل في الإحكام والإتقان لكن فصلناه لضرورته. وأيضا هناك دليل أخذنا وهو دليل التقدير، والتقدير هو نوع من التخصيص، نوع من التخصيص، وكلاهما التخصيص والتقدير داخل في الإحكام والإتقان، لكن نذكر ذلك لكونه نوع ظاهر بين في كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قلنا في نهاية الحلقة الماضية أن تقدير الله تعالى الأشياء على يعني وجهين. الوجه الأول تقديرها بمعنى إعطاؤها القدرة، تقدير الأشياء، تقدير الله الأشياء يعني إعطاؤها القدرة على أن تقوم بالشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم به. وتقدير آخر، الوجه الآخر من التقدير، هو جعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص بدون زيادة أو نقصان وفق حكمته. مثل إنزال الله سبحانه وتعالى المطر، ينزله بقدر، لو زاد هذا المطر عن الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى غرق الناس، ولو قل هذا المطر عن الوجه الذي يحتاجه الناس لأصاب الأرض الجدب ونحو ذلك. فهذا المقدار، هذا التقدير للماء، هذا يدل على أن لا يمكن أن يكون من غير سبب هذا التقدير للماء من غير سبب أو لها لذاتها، لا بد أن يكون هناك مقدر حكيم سبحانه وتعالى. هذا الدليل قلنا يعني كيف نصوغه، أو ما هو دليل التقدير؟ تقول الاستدلال، دليل التقدير هو الاستدلال بما نراه في النفس وفي الآفاق من التقدير المشاهد فيها، من التقدير المشاهد في هذه المخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى. كيف نصوغه؟ نصوغه في مقدمتين. المقدمة الأولى مبنية على المشاهدة والإدراك الحسي، المقدمة الثانية مبنية على الضرورة العقلية. المقدمة الأولى نقول وجود مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من المخلوقات. قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار، هذا المقدار هو الذي نقصده، بقدر مخصوص. قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله عز وجل من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قال الله عز وجل الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إذن له وزن محدد، له مقدار محدد، له، هذا يسمى دليل التقدير. المقدمة الثانية أن هذا التقدير المتقن المحكم المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها، هذا الدليل ضرورة عقلية. النتيجة وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا التقدير المتقن المحكم وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب إثباته. اليوم بمشيئة الله ننتقل إلى دليل آخر من أدلة وجود الله، هذا الدليل اسمه دليل دلائل النبوة. هذا الدليل أيضا دليل عظيم، الأنبياء والرسل أيدهم الله عز وجل بالدلائل والآيات البينات التي تدل على أنهم رسل الله. كل دليل من أدلة نبوة الأنبياء دليل على وجود الله، لأن هذا النبي يزعم أنه مرسل من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى أرسله. سيقول له الناس ائتنا بآية أن الله سبحانه وتعالى أرسلك، فيأتي بهذه الآيات وهذه البراهين التي تدل على أنه رسول الله، إذن هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. وخذ تحت هذا النوع من دلائل النبوة كم من الأعداد التي يعني والآحاد التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. دليل دلائل النبوة ما المراد به؟ تقول كل دليل دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دال على وجود الله. الأدلة المتعلقة بشخصيات الأنبياء من الأخلاق الكريمة والصدق والشجاعة والكرم ونحو ذلك، كل دليل يدل في شخصية النبي على أنه رسول الله هو دليل على يعني وجود الله. نوع ما جاءوا به هو أدلة على أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، الديانات التي أتوا بها، فهذه الأديان تدل، وهو دين الإسلام، الأنبياء هو دينهم واحد، إنما خلافهم في الشرائع فقط، ولا كلهم جاء يدعو إلى معرفة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والملائكة الكتب والرسل من الآخر الدين واحد، إنما الشريعة الموسوية عدد الصلوات تختلف عن الشريعة العيسوية عن الشريعة المحمدية، في إنما هي في أمور التشريعات. المقصود نوع ما جاءوا به دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، الآيات والبراهين الخارقة للعادات أيضا كلها أدلة على وجود الله، إجابة الدعوات والنصر على الأعداء هذه كلها أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. من باب التغيير خلونا نأخذ يعني هذه القصة التي اشتملت على كثير من دلائل النبوة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أبو هريرة يعني قسم عجيب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق. لماذا اختار هذا الأمر وقسم بهذا؟ لكون ما رآه أنه يدل على أن الله عز وجل هو الذي ابتعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالحق أي بهذا الدين الحق. هذا القصة في صحيح البخاري نأخذها نمر عليها مرورا سريعا، ونستنبط منها دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستدل بكل نوع من هذه الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. يعني عندما يكون جالس يعتمد على الأرض ببطنه حتى أن تضغط على هذا البطن فلا يشعر بالجوع، وإذا كان قائم يضع حجر على بطنه حتى يستطيع أن تصب حتى يسكن به هذا الجوع. يقول ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني لأعمالهم، انتظرهم في الطريق يعني لعل أحدهم أن يضيفه. يقول فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، أنا أجاب على سؤاله ومر، قد يكون ما عنده شيء أيضا، قد يكون هذا. ثم يقول مر بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. من هنا ابدأوا تنتبهوا للقصة. قال واحد: فتبسم حين رآني. فتبسم حين رآني، هذا فقير ما يجد ما يأكله، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يراه فيتبسم في وجهه. فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي، عرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. هنا نأخذ وقفة هنا سريعا. التبسم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أخلاقه مع الفقراء؟ لو كان ملكا، لو كان أميرا، لو كان رئيسا، لو كان يعني هذه صفته حقيقة، يبحث عن ملك وعن رئاسة وعن كذا، هذا فقير. يعني أغلب هؤلاء الذين هذه صفاتهم عندما يرى الفقراء يتبسمون في وجههم، لا حاجة لهم بهم. لكن هذا رسول الله، هذه الأخلاق هذا مع الفقراء، هذه تدل على أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبسم، يعرف ما في نفسه وما في وجهه، يناديه باسم هو يعني يحبه أبو هريرة ويحب هذا اللقب، فقال له أبا هر، ثم يقول له: الحق بي إلى المنزل. يعني لا، ما قال خلاص نحن نرسل لك أي شخص يأتي لك بالأكل هنا، قال له: الحق إلى المنزل. يستضيف هذا الفقير الذي قعد في طريق الناس من أجل أن يمر به أحدهم ليعطيه شيء من الطعام. ثم يقول أبو هريرة: فمضى وتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي. يعني شوف انظر الأخلاق، يستأذن عند أهله أنه سيأتي وسيدخل رجل. يعني هل هذه أخلاق من؟ يعني أخلاق الزعماء الرؤساء ابعد الطريق كذا، لكن هذا يستأذن حتى يعني يخبرهم أنه سيدخل هذا الرجل فأذن له. فدخل فوجد لبنا في قدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أين هذا اللبن؟ يسأل من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه. إذن لاحظوا أن هدية، أهداه لك فلان أو فلانة، شكر الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. الله، أهل الصفة هؤلاء هم أضياف الإسلام، لا يأون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته صدقة، وهذا أيضا في صحيح البخاري كلام أبو هريرة، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. هذا ماذا يدل؟ دلائل النبوة هنا أنه في الكتب السابقة المبشرات بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر اذهب فادع لي أهل الصفة، يقول: سأني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني هو صحن صغير، يعني أبو هريرة يشربه بمفرده. كنت، يقول، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. يقول: لكن إذا جاء، يقول الأمر الثاني خاف منهم، يقول: فإذا جاء أهل الصفة واجتمعوا سيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيهم، وإذا أعطيتهم ما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. لكن يقول أبو هريرة: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، يعني لا بد من الطاعة. يقول: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، يعني تأملوا، فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. نقف عند هذا القدر، نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين،

هذا لأنه أهدي لي فأخذ شيء بسيط ثم أعطي الناس. هذا واحد لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. طيب احتمال ثاني ماذا؟ أن يقدم هو ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء، لم يفعل هذا، ثم يشرب القوم ويجعل أبا هريرة يشرب أيضا صلى الله عليه وسلم فيشرب، ثم يشرب آخر واحد يشرب الفضلة. هل هذا يمكن أن يفعله غير نبي؟ يشرب الفضلة يعني ما تبقى، ثم يشرب من نفس الإناء من الإناء نفسه، هذا ما يفعله إلا رسول الله. إذن هذه الدلائل دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من شخصيته، أيضا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ما جاء به. يعني تأمل، جاء يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، جاء يدعو إلى إطعام الجائع والرحمة بالمساكين، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العطف وهذا الكرم وهذه مكارم الأخلاق جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها. إذن هذا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. إذن دلائل في شخصيته، دلائل في نوع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ثم انظروا للآيات والبراهين في هذه الآية في هذه القصة. هذا القدح من اللبن لا يكفي إلا شخصا واحدا، ومع هذا يشرب أهل الصفة يشربون كاملين، يشربون من هذا اللبن، ويشرب أبو هريرة ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذه دلائل على هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يظهر من أدلة نبوته، يأتي للطعام القليل فيدعو فيكثر الله عز وجل له الطعام القليل، يأتي إلى الماء القليل الشراب القليل فيدعو الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم فيكون كثيرا. هذه كلها أدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم، تسمى الآيات والبراهين. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني يمكن أن نستطرد أيضا يعني هنا في الآيات نأخذ ما يتعلق بعيسى عليه السلام. دلائل والبراهين على نبوة عيسى عليه السلام كثيرة وعظيمة جدا. عيسى عليه السلام أولا هو ولادته آية على يعني على وجود الله سبحانه وتعالى. خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. طيب ما الدليل على أنه فعلا هو هكذا؟ أن عيسى عليه السلام يتكلم في المهد ويبين هذا الأمر، إذن حتى لا يكون هناك مجال للشك أن هذا الأمر كذب، لا هو تكلم في المهد وقال إني عبد الله، وذكر أنه يعني برأ أمه مريم عليها السلام من أي شائبة زنا أو شك، فولادته آية. ثم هو بعد ذلك يأتي يدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، ما دليلك على أنك رسول الله؟ يأخذ القبضة، يأخذ الطينة هكذا يصنع بها هكذا بهذا الشكل، ثم يصنعه وإذا بها يعني طير، يعني هذه نفسها صناعة الطير، هذه آية واحد بمفردها. ليس هذا فحسب، ثم يقول تشهدون أني رسول الله؟ الدليل يقول للطير ما رأيكم لو جعلت الطير هذا يطير بإذن الله تؤمنون به؟ فيجعله ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يأتي الإنسان، هذه وسائل الشفاء التي كانت عندهم يعني أبرزها في ثلاثة أشياء، يأتي إلى أكمه ولد أعمى، ثم يضع يده على عينه ويدعو الله سبحانه وتعالى تشهدون أني رسول الله؟ ما دليله؟ قال هذا ابصر بإذن الله فيبصر. يأتي إلى شخص أبرص، الأطباء عجزوا عنه تماما، فيمسح عليه فيكون سببا لشفائه. يأتي الإنسان ميت حكم الطب بموته، تشهدون أني رسول الله؟ ما دليلك؟ قم حيا بإذن الله فيقوم حيا بإذن الله. عيسى عليه السلام آياته والبراهين والمعجزات أيضا عنده كثيرة، وموسى كذلك، كل الأنبياء أيدهم الله سبحانه وتعالى بدلائل النبوة بآيات خارقات. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا نأخذ هذه الآية أيضا تشتمل على كثير من دلائل النبوة. يقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمي. الأمية نقص في الإنسان إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها آية وبرهان على أنه مرسل من عند الله. كيف ذلك؟ هو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الأمية مبلغا عظيما، أنه حتى الحروف عندما جاء اسمه محمد في صلح الحديبية لا يدري أين هو، لا يعرف ميم حا ميم دال، لأن حتى رسمة الاسم اسمه لا يعرفه. ثم يأتي بهذا القرآن العظيم، فلا يمكن أن يقول شخص أنه قرأ في الكتب السابقة أو أنه استنسخها من كتب سابقة ولا يقرأ ولا يكتب. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الذين يتبعون الرسول النبي، ما دليل أنه رسول النبي؟ أنه أمي. ثم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا النوع أيضا من دلائل النبوة المبشرات في الكتب السابقة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا ماذا؟ نوع ما جاء به، نوع ما جاء به. أيضا يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يستجيب دعاءه وينصره على الأعداء، وهذه كلها آيات ودلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تدل في الوقت ذاته على وجود الله عز وجل. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فقال هذا الرجل: يا رسول الله هلك المال، يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. وهو يخطب. في بعض الروايات أنه لا يوجد في السماء أي أثر سحاب. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. ما كان ما موسم أمطار، لكن أصابهم يعني الجدب، ويدعو الله سبحانه وتعالى. يستمر المطر كم؟ يستمر المطر أسبوعا كاملا. في الجوعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. يقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا حوالينا. يقول: فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. هذا استجابة الدعاء والنصر على الأعداء، هذه من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، من أدلة وجود الله مكارم الأخلاق، وهذا النوع السابع الذي نريد أن نتذاكره. ما معنى يعني مكارم الأخلاق، أو كيف مكارم الأخلاق دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ المراد به أن نستدل بانتظام حياة الناس بالأخلاق الاجتماعية، فالناس لا بد أن يكون بينهم الاحترام، لا بد أن يكون هناك الصدق، لا بد أن يكون هناك العدل، لا بد أن يكون هناك الموالاة والعطف والرحمة، لا بد أن يكون بين الناس حتى تنتظم حياتهم. فكما أن الكون منظم فكذلك حياة الناس منظمة. كيف تنتظم حياة الناس؟ تنتظم بمكارم الأخلاق. فنحن نستدل بانتظام حياة الناس بمكارم الأخلاق على وجود خالق سبحانه وتعالى يثيب الناس يثيب الناس على هذه المكارم ويعاقب الناس على الإساءة فيها. هذا يسمى دليل مكارم الأخلاق. كيف نستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى؟ نقول: واحد، مكارم الأخلاق من الخير الواجب التزامه. تعال إلى أي إنسان حتى الملحد، قل له: مكارم الأخلاق من الصدق والعدل، مكارم الأخلاق من الخير الواجب التزامه، يقول: نعم صحيح، لا بد أن يكون الإنسان أمين، لا بد أن يكون الإنسان صادق، لا بد. ولا كيف تنتظم حياة الناس؟ كيف يكون بيعهم شرائهم نكاحهم؟ مكارم الأخلاق من الخير الواجب التزامه، هذا الدليل عليه الفطرة. إذن هذا أمر جبل الله عز وجل الناس عليه، أن مكارم الأخلاق يجب التزامها. اثنان، صاحب مكارم الأخلاق مثاب، من الواجب ثوابه، وسيء الأخلاق وجب عقابه. الدليل ضرورة عقلية عقلانية، العقل يقول بهذا.

طيب، وجدنا في هذه الدنيا أن صاحب مكارم الأخلاق قد لا يثاب، قد يعاقب، قد يخسر، والعكس صاحب الأخلاق السيئة هو الذي يثاب وهو الذي يكسب. فالإنسان الآن أمام خيارين، إما أن يترك مكارم الأخلاق فيخالف الفطرة، أو أنه يتمسك بمكارم الأخلاق فيخالف العقلانية ما يثاب، فماذا يصنع؟ فقلنا لابد، يعني النتيجة أنه لابد أن يكون هناك دار أخرى فيها الثواب والعقاب، لابد من دار أخرى غير هذه الدار يكون فيها الثواب والعقاب. لكن إذا كان هناك دار أخرى يكون فيها الثواب والعقاب، هذا يتطلب ماذا؟ أنه في هذه الدنيا كان هناك رقيب في هذه الدنيا، سميع عليم قادر، هذا الإله هو، وهو الإله هذا يكون هو الذي يثيب ويعاقب الناس يوم القيامة على أعمالهم. إذن لا بد من دار أخرى، هذه الدار الأخرى لا بد أن يكون فيها إله سميع عليم، سمع كلامنا وعلم أحوالنا في هذه الدنيا، ثم يكون قادر على ثوابنا وعقابنا في الآخرة. إذن يا إخوان كيف نلخص هذا الدليل، دليل مكارم الأخلاق كيف يكون تلخيصه؟ نقول: واحد، الأخلاق من الخير الذي فطر الله عليه عباده، هذه فطرة، الأخلاق من الخير الذي فطر الله عليه عباده، هذه الأخلاق نفسها تقتضي أن يثاب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، هذه عقلانية. ثلاثة، هذا الثواب لا يتأتى في دار الدنيا دائما كما هو مشاهد، ولا يمكن إذن أن يتأتى إلا في حياة أخرى بعد هذه الحياة، لا يتأتى إلا في حياة أخرى بعد هذه الحياة، ولا يتأتى في تلك الحياة الثانية إلا إذا كان هنالك إله عليم عادل حكيم يعلم ما يعمل الناس الآن ليجازيهم عليه غدا. إذن هذا دليل مكارم الأخلاق. إذن أيها الأحبة في الله، أخذنا في أدلة وجود الله أخذنا سبعة أنواع من الأدلة، أخذنا دليل الفطرة، أخذنا دليل الخلق والإيجاد، أخذنا دليل الإحكام والإتقان، وأخذنا دليلين يعني فصلناهم عن دليل الإحكام والإتقان وهو دليل التخصيص ودليل التقدير، وأخذنا دلائل النبوة، وأخذنا دليل مكارم الأخلاق. مسألة وجود الله سبحانه وتعالى يعني هي فطرة، لكننا في هذا الزمن نحتاج إلى ذكر هذه الأنواع من الأدلة ليكون هذا الأمر حصانة لشبابنا من هذا الموجة التي هي مخالفة لفطر الناس، موجة الإلحاد التي يعني ما غزينا بها يعني في ديارنا هنا إلا لكون التنصير، وسائل التنصير ما استطاعوا إليها، فقالوا إذن فلنجعلهم يعني يتركون دينهم. فالإلحاد هو نوع من أنواع الغزو الفكري، وهو نوع من مما يذكرونهم أنه نوع من مقاومة الإرهاب. صرحوا تماما أنهم ما بدأوا بنشر الإلحاد في بلادنا هذه إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر، واشتغلوا في تلك الكتب ووجهوها إلى هذا البلد خاصة، إنما فعلوا ذلك من أجل ماذا؟ من أجل يعني صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن هذا الفكر يعني مما تنفر منه النفس وتشمئز. أيها الأحبة في الله، لنستطرد قليلا، هذا الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى يسكب في نفس الإنسان الطمأنينة، ويجعل الإنسان بعد ذلك يتوجه إلى هذا الخالق سبحانه وتعالى مقرا له بالربوبية ومعترفا له بالألوهية. فننتقل بعد ذلك إلى قضية التوحيد. يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا الرب جل جلاله هو الخالق المالك المدبر، وهو المستحق للعبادة، وهو الذي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وذاته، وهو السميع البصير. فننتقل بعد ذلك إلى دراسة التوحيد. التوحيد أيها الأحبة في الله مصدر لكلمة وحدة، ومعنى التوحيد يدور معناه حول الإفراد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما هو من خصائص الله. التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. هل نستطيع أن نقول توحيد الله هو جعل الله واحدا في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ هل نستطيع أن نقول التوحيد هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ هذا التعبير لا يصلح في حق الله أن نقول جعل، لكن لأن وحدانية الله ليست بجعل جاعل، لكن نقول هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، هو الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهكذا فنعرف التوحيد شرعا، نقول التوحيد هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته فلا رب سواه، واحد في ألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وواحد في أسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. أيها الأحبة في الله، ما الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى؟ كلام الله، كلام أي متكلم، خلونا نأخذ مقدمة حتى نعرف من خلالها ننطلق إلى بيان الواجب علينا في التوحيد. الكلام كلام أي متكلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الكلام خبرا أو يكون الكلام طلبا. الخبر يدور بين النفي والإثبات والطلب، إما أمر أو نهي أو استفهام أو إباحة أو كذا، لكن خذ أمر ونهي. والخبر أن يكون نفي وإثبات. المستمع للخبر إما أن يصدق أو يكذب، المستمع للطلب إما أن يمتثل أو لا يمتثل. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. قل، هذا الطلب، هو الله أحد، هذا الآن تأتي الأخبار. قل، يعني يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله، أمره أن يقول للناس ويعرب بالله هو الله أحد، هذا خبر. الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد، نفي، لم يكن له كفوا أحد، نفي. إذن يدور خبر بين النفي والإثبات. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات. فنحن ونحن نستمع إلى خبر الله نفيا وإثباتا، إما أن نصدق أو لا يسعنا إلا التصديق. فنقول الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان، هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك، لا بتحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، يأتي الخبر، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. نحن ونحن نستمع إلى ما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا، هذا توحيد الألوهية. ما الواجب علينا؟ الواجب علينا هو الامتثال، أن نمتثل لكل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منا فعلا أو تركا من غير شرك في ذلك، من غير شرك في ذلك. هذا هو الواجب علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية يا أخوان من كلمة الرب، من كلمة الرب، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا العالم. الرب يعني الصاحب، السيد، المالك. فنفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذا العالم، فالله عز وجل هو المنفرد بخلق هذا العالم وبملكه وتدبيره، ومن تدبير أمور الناس أن وضع لهم شريعة، فالتشريع كذلك يدخل في توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن التدبير التشريع كذلك. فالله عز وجل كما هو يدبر أمر هذا الكون فوضع له نظاما يسير عليه، الشمس والقمر والأرض والكواكب، كذلك هو وضع للناس شريعة يسيرون عليها. فالله عز وجل هو المشرع، فإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية من التأله، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتأله أي التعبد، فإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا هو توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. إذا أقر العبد بوجود الله وأقر العبد بوحدانية الله سبحانه وتعالى فقد أتى بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سيكون بمشيئة الله في الحلقة القادمة بعض التفصيلات لهذه القضايا، إنما نحن في نهاية هذا اللقاء أخذنا هذا الموضوع بشكل إجمالي، وبمشيئة الله في الحلقة القادمة نفصل في هذه القضايا. أيها الأحبة في الله، قد أنسى في بعض الحلقات أن أذكر لكم أنه يعني كل منكم يدخل إلى ملفه في الموقع ثم يجيب على سؤال الحلقة الذي وضعه لكم الإخوة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.